في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. ما زلتم في الحياة بينهم، بين قتيل وبين مستلبي. قد كان في هجركم رضا بكم، وكم رضا مشرج على غضبي. حتى إذا أودع النبي شجا قيد لهات القصاقص الحربي. مع بعيدين أحرز نسبا، مع بعد دار عن ذلك النسب. ما كان تيم لهاشم بأخ، ولا عدي لأحمد بأبي. لكن حديث عداوة وقلا تهور في غيابة الشقب. قام بدعوى في الظلم غالبة، وحجة جزلة من الكذب. من ثم أوصى به نبيكم نصا، فأبدى عداوة الكلب. ومنه ننبر الزمان لهم بعد التياط بغارب جشبي. لا تسلقوني بحد ألسنكم، ما أرب الظالمين من أربي. إنا إلى الله راجعون على سهو الليالي وغفلة النوبي. غدا علي ورب منقلب، أشأم قد عاد غير منقلبي. فاغتره السيف وهو خادمه، متى يهب في الوغى به يجبي. أودى ولو مد عينه أسد الغاب لناجى السرحان في الهرب. يا طول حزني ولوعتي وتباريحي، ويا حسرتي ويا كربي. لهول يوم تقلص العلم والدين بثغريهما عن الشنب. ذلك يوم لم ترم جائحة بمثله المصطفى ولم تصبي. يوم أصاب الضحى بظلمته، وقنع الشمس من دجى الغهب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.